أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، احنا وصلنا إلى سورة الزخرف، والزخرف يعني الزينة، الحلية، الديكور. والزخرف معناه هنا أن كل متع الدنيا عبارة عن زينة مؤقتة، يعني الهدف من التسمية التأكيد على أن زينة الدنيا عبارة عن زينة مؤقتة إلى زوال، والزينة الحقيقية ما يمن به ربنا تبارك وتعالى على الصالحين في الآخر. أما زينة الدنيا زينة زائفة. هذه الصورة مكية، وكما تكلمنا عن القرآن المكي يركز على العقيدة بطرق مختلفة، يذكر بالآخرة، بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، يذكر بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، يذكر ب يعني هوان هذه الدنيا على رب العالمين حتى لا يتمسك بها الناس كثيرا. وهذه صورة من الحواميم، يعني تبدأ بحاميم، وقلنا أن الحروف المقطعة هذه شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، والأمي لا يعرف أسماء الحروف ولكن يعرف صوت الحرف. حاميم والكتاب المبين، يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده بعظمة القرآن الكريم. فالآيات الأربع الأولى من الصورة هي تعظيم للقرآن الكريم. حاميم والكتاب المبين، يعني الواضح البين الحاسم الشامل لكل شيء. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعربيا تأتي في القرآن الكريم بمعنيين، تأتي بمعنى اللغة، اللغة العربية، كما تأتي بمعنى يعني الخلو من العيب، الكمال، يعني تأتي بالمعنيين. وهنا تصح المعنيين أنه باللغة العربية، وأنه كتاب يتسم بالكمال المطلق لأنه كلام رب العالمين. لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون الرسالة الإلهية التي وردت لكم فيه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي يسجل فيه ربنا تبارك وتعالى، أو سجل فيه، لأن الله يعني هو خالق الزمان فهو يملك الزمان، والزمان لا يملكه، الله فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني كتاب له قيمة كبيرة عند رب العالمين، يدعو إلى الحكمة، يدعو إلى الحق، يدعو إلى الصواب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، بيخاطب الكفار والمشركين وغير المسلمين. يعني هل ممكن أن يعفو رب العالمين عن أخطائكم وخروجكم عن المنهج؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت الحديث مرات عديدة هنا وأرجو أن تذكروه، ويسألوا من أول الأنبياء، سائل يسأل الرسول، يقول يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. فاندهج السائل يقول أو نبي كان؟ هذا أول الخلق كان نبي؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، كلمه الله سبحانه وتعالى، يعني له فضل النبوة وله فضل أن الله كلمه بطريقة مباشرة. يقول له كم وفى عدد الأنبياء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم جمع غفير، أو جم غفير كما جاء في الحديث، وهي جمع يعني 124,000 نبي، يعني ما في زاوية من زوايا الأرض إلا رب العالمين من رحمته بعباده بعث رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء، 124,000 نبي. كم من هؤلاء الرسل؟ 1,313 رسولا. وقلنا أن كل رسول نبي وليس كل نبي برسول، يعني إذا كانت الرسالة موجودة ومحفوظة وانصرف الناس عنها يبعث رب العالمين النبي يرد الناس إلى هذه الرسالة. إذا كانت رسالة فقدت، ضاعت، حرفت، غيرت، بدلت، يبعث رسالة جديدة مع رسول جديد من نفس المصدر وبنفس المضمون، يعني في قضايا العقيدة نفس العقيدة، الإيمان بالإله الواحد الذي لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى وتوحيده، ويعني الأمر بعبادته. اللي بيختلف العبادات، لأن هذه تتطور مع الزمن، يعني فرسالة الأنبياء في مجال العقيدة والأخلاق والمعاملات واحدة، الاختلاف بيختلف في التكليف، يعني تتعقد الحياة ويصبح التكليف في العبادات مختلف قليلا. فالأنبياء، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، علات ضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، رسالتهم واحدة، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، رسالتهم واحدة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. طبيعة الناس يعني يرفضون الهداية، يرفضون الرسالة، يقاومون الحق قدر المستطاع، حتى في أيامنا والله، يعني ما يقف إنسان يدعو إلى كلمة طيبة يجول ويجوم عليه شكله إيه، يعني لمجرد أنه يدعو إلى الحق، يدعو إلى كلمة طيبة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وذلك القرآن يذكر لنا قصص بعض الأمم السابقة وما حاق بهم من عقاب، حتى يكون عبرة، يعني عبرة للناس، يعني لا تستهينوا بالحق، لا تهاجموا الحق، لا تتطاولوا على الحق. كثير من آيات القرآن الكريم تدعو إلى ذلك. بعدين بيتجه الكلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله خطاب لرسول الله، والخطاب لرسول الله خطاب لنا للذين يؤمنون برسالته صلى الله عليه وسلم. فيقول له رب العالمين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كثير من الكفار والمشركين والفاسدين والمارقين يعني لا ينكر وجود الله، ولكن شيطانه قوي عليه، يعني يغريه بالخروج على المنهج ويغريه بالخروج عن الحق، وهو يعلم أن الله سبحانه رب هذا الكون ومليكه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى. أما نشوف مثلا يعني القرآن دائما بيشير إلى خلق السماوات والأرض كوسيلة من وسائل إدراك جانب من عظمة الخالق سبحانه وتعالى، جانب من قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بيؤكد لنا أن الوجود كله سماوات والأرض، ما في شيء برا ذلك. يعني الغربيين عشان لا يؤمنون بالقرآن الكريم في متاهة حقيقية، بيتكلموا عن الأكوان، يعني في أكثر من كون، يعني مش أكثر من سماء، كلموا عن الأكوان. كانوا الأول يقولوا يونيفرس، ويوني باللاتيني يعني واحد، يعني كون واحد يونيفرس. وبعدين لما نتأثروا بالذكر القرآن الكريم السماوات السبع والأرض السبع، بدأوا يتكلموا عن المالتيفيرس، الكون المتعدد، كون الكثير. لكن مش احنا بنعتبر سبع سماوات وسبع أرضين في مركز السماوات السبع، وهذا هو كل الكون، ويحيط بذلك كرسي العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، ما في شيء بعد ذلك إلا سلطان الله سبحانه وتعالى الذي يشمل السماوات والأرض أيضا. لما يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، قد يكون الكرسي سلطانه، ليس بالضرورة يكون كرسي، يعني علمه، هيمنته، قدرته سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض. فهم بيتكلموا عن الأكوان المتعددة، لا هو كون واحد، يعني سبع سماوات عبارة عن سبعة كور يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركزها نقطة ضئيلة جدا لا تكاد أن ترى بالنسبة لأبعاد السماوات والأرض، أو أبعاد السماوات على الأقل. هذه النقطة الصغيرة في مركز السماوات السبع وفي داخلها الأرضين السبع. فهذا الكون كما يصوره لنا القرآن الكريم. فيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كثير من الكفار والمشركين يؤمنون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، ولكن يعبد صنم أو وثن أو سلطان أو شخص يعني يقدسه ويعظمه حتى يشرك به بالله سبحانه وتعالى. وتكلمنا كثيرا عن أن خلق السماوات والأرض من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فالأرض يعني قطرها 12,753 كيلومتر، قطر الأرض فقط، وزنها أو كتلتها يعني 6,500 بليون طن، يعني كرة معلقة في الفضاء لا يحفظها ولا يصلها إلا قدرة رب العالمين. يعني 6,500 بليون طن، والبليون 1,000,000,000، يعني تخيلوا ذلك، 6,500 بليون طن معلقة في الفضاء لا يحميها ولا يحفظها ولا يحرسها إلا رب العالمين. والناس تتنازع شبر من الأرض وينسون أن هذا كله ملك الله سبحانه وتعالى. لو سأل رب العالمين يعني يعطيه رب العالمين، هذا ملكه، هذا سلطان رب العالمين. فالنظر في الأرض وحدها وفي السماوات وحدها من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون. السماء الدنيا نحن لم نصل بعد إلى نهايتها، يعني أبعد نجم يراه العلماء الآن يبعد عنا 15,000,000,000,000 سنة ضوئية، 15,000,000,000,000، يعني مليون يعني سنة ضوئية، سنة ضوئية يعني 9.5 مليون كيلومتر، يعني تخيلوا يعني شيء لا يكاد العقل البشري أن يستوعبه. ولذلك من أعظم ما يثبت شيء من عظمة الخالق في قلب الإنسان تأمله في السماوات والأرض. 15,000,000,000 سنة ضوئية قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا، 15,000,000,000 سنة ضوئية، سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر أو تريليون، 9.5 تريليون كيلومتر. عدد المجرات في هذه المسافة اللي شايفينها يعني يتراوح ما بين 200,000,000,000 مجرة و 500,000,000,000 مجرة. مجرتنا احنا بس اللي بتأمل فيها لا يكاد الإنسان يصدق، يعني فيها ما بين 200,000 إلى 500,000,000,000 مجرة. مجرتنا فيها أكثر من 1.5 بليون نجم، كل نجم له توابعه كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأخبار والمذنبات والشهب والنيازك. فكون شديد التعقيد يعني محكم الحركة منضبط في كل أمر من أموره، لابد لأي إنسان عاقل أن يدرك أن الذي خلق هذا الكون لابد أن لديه من العلم والحكمة والقدرة يعني ما مكنه من إبداع هذا الكون، فيدرك جانب من عظمة الخالق سبحانه وتعالى، جانب من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. يعني برج العذراء مثلا، يعني برج من الأبراج اللي بنحدد بها الشهور، يعني المجرات هذه متوزعة في أبراج حول الأرض، وكل الشمس طبعا مجموعتنا الشمسية بتقع كل شهر في برج من هذه الأبراج، منها برج العذراء هذا يبعد عنا 13,000,000,000 سنة ضوئية، 13,000,000,000 سنة ضوئية، وبرغم ذلك بنقدر نشوفه، نقدر نحدد يعني الشهر الذي تقع فيه مجموعتها الشمسية فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا. يعني طبعا اللي فسروا القرآن باللغة وحدها بيمروا على هذه التعبيرات مرور الكرام، يعني ما عندهمش هذه المعلومات، لكن المعلومات بتوري عظمة الآية أكثر حقيقة. اللغة مطلوبة لأن القرآن نزل لنا بلسان عربي مبين، لكن كل ما تعمقنا في فهم دلالة الألفاظ كل ما وصلنا إلى فهم الآية بشكل أوضح. الذي جعل لكم الأرض مهدا، العلم يقول أن الآن أن الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية، يعني بدأت بمحيط غامر وبعدين من خلال المحيط نشأت الجبال، أن الله صب قاع هذا المحيط، بدأت البراكين تلقي بحممها، تكونت السلاسل الجبلية، فبدأت القشرة الأرضية بتضاريس فائقة التعقيد. لا يمكن للنبات أو حيوان أو إنسان أن يحيى على سطحها بسهولة. فربي يعني يسر أوامر التعريع المختلفة، الرياح، المطر، الجاذبية، تغير درجة الحرارة بين الليل والنهار وبين الفصول المناخية المختلفة، كل هذه عوامل يعني سخرها ربنا تبارك وتعالى لتمهيد سطح الأرض حتى يصبح سطح الأرض قابل للإعمار، قابل للحياة عليها بالنسبة للنبات والحيوان والإنسان. وهذه يعني بيحسب بعض العلماء أن الطاقة التي بذلت في تمهيد سطح الأرض حتى يصبح مناسبا لحياة مخلوق كالإنسان، يعني كل فروة أهل الأرض لا تستطيع أن تدفع جزءا من قيمته، يعني القوة الهائلة التي سخرها ربنا تبارك تعالى لتهيئة سطح الأرض حتى تكون كوكبا صالحا للعمران، كل أموال أهل الأرض لا يمكنها أن تدفع شيئا ولو ضئيلا من تكلفة ذلك. فربي يمن علينا في آيات كثيرة بأنه مهد لنا الأرض، الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني تمهيد الأرض نعمة من نعم الله العظيمة. للأسف الشديد بعض الـ أقول إيه، مش عايز أغلط حقهم، يعني بعض الجهلة يعني يقول الذي جعل الأرض مهدا يعني مسطحة، يعني الأرض زي الطاولة دي، لا، يعني كل الشواهد تقول الأرض مكورة، والكون كله قائم على التكور، السماوات مكورة، الأرض مكورة، القمر مكور، النجوم مكورة، يعني كل شيء قائم على التكور وقائم على الحركة الحلزونية، يعني حتى تبقى العلاقات ثابتة، يعني كل جرم في السماء بيتحرك حركة في هيئة حلزونية حتى تظل علاقته بباقي الأجرام ثابتة. لو هي أفقية يعني دائرية في مستوى واحد ما تبقاش علاقات ثابتة، يعني لأن كيف ينطلق مع الكل لابد أن تكون الحركة حركة لولبية. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، شق الفجاج والسبل نعمة من نعم الله العظيمة التي هيأها ربنا تبارك وتعالى حتى تكون المعيشة على سطح الأرض معيشة ميسرة وسهلة. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. القرآن يذكر كثيرا عملية إنزال الماء من السماء، وإحنا قلنا أن كل آيات إنزال الماء من السماء تتكلم عن دورة الماء حول الأرض، لكن في آية واحدة بتقول لنا يعني أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلم مثل ذلك، يعني بعض البراكين عندما تفور بخار الماء يمثل أكثر من 90% من الغازات المندفعة من فوهد البركان. فبحسبة رياضية بسيطة، كم فوهة بركانية، معدل فورة كل فوهة، كم مرة تفور في السنة، متوسط ما يخرج منها من بخار الماء. ثبت العلماء أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، ولذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والمرعى يشير إلى ثاني أكسيد الكربون، وهو عامل رئيسي في صناعة الغذاء للنبات والحيوان وللإنسان. ويمكن أشار نحن عن دورة الماء حول الأرض، يعني إذا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا، هذا بيتكلم عن دورة الماء حول الأرض، وهذه الدورة من أعظم ما يدل على أن هذا الكون له خالق عظيم يدبر أمره بعلم وحكمة وقدرة هائلة للغاية. أشرنا مرات عديدة وعايز نذكر هذه الأرقام لأنها جميل أن يذكرها الإنسان، يعني ربي بدأ المحيطات والبحار بمعاد، الماء الذي خرج من داخل الأرض كله معاد، لكن مع تكرار يعني تبخير الماء من أسطح البحار والمحيطات ونزوله على اليابسة يذيب جزء من الأملاح ويحملها إلى البحار والمحيطات، وبعدين تأتي أشعة الشمس تبخر جزء من هذا الماء ويترك الملح خلفه. ولذلك ملوحة البحار والمحيطات تزداد مع الزمن، ولذلك استخدمها العلماء في تحديد عمر الأرض، تحديد تقريبي. احنا بنحدد عمر الأرض الآن بالعناصر المشعة، لأنها تسموها الساعات الكونية، كوزميك كلوكس، ساعات كونية أودعها ربنا تبارك وتعالى في صخور الأرض حتى نحدد بها أعمار الصخور، أعمار الخشب، أعمار الورق، أعمار الجلد، أعمار أي شيء تمر علينا بها، وهي عملية فائقة الدقة. لكن دورة الماء حول الأرض أيضا من أعظم دلالات عظمة هذا الخالق العظيم. فسنويا يتبخر من أسطح البحار والمحيطات ومن نتح النباتات ومن الأنهار والبحيرات 600,000 كيلو متر مكعب من الماء سنويا، وهذا معدل ثابت. طيب أغلبه من البحار والمحيطات، 500,000 من البحار والمحيطات و100,000 من اليابسة. طيب لكن لما يأتي المطر، يعني أشعة الشمس تبخر الماء، يطلع بخار، ربي يرسل رياح تحمل هذا البخار وتكون سحب غير ممطرة، فيرسل رياح أخرى يعني محملة بهبات الغبار تلقح هذه السحب الغير ممطرة، فيبدأ بخار الماء يتكثف على هباءات الغبار التي تحملها هذه السحب، فيتكون السحب القادرة بإذن الله على إنزال المطر. يبدأ بخار الماء يتكثف على هذه النواة ويزداد حجم قطرات الماء حتى تصبح قادرة على أن تنزل على الأرض، فينزلها ربنا تبارك وتعالى يعني بالقدر الذي يشاء وفي المكان والزمان الذي يشاء حسب علمي وحكمته وقدرته. ولذلك بالرغم من ثبات كمية المطر السنوي إلا أن التوزيع يختلف من سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر. ولذلك نقول أن يأتي أشعة الشمس تبخر من سطح الأرض اليابسة والماء 600,000 كيلومتر مكعب أغلبها من البحار والمحيطات، لا تربع سطح الأرض مغطى بالماء وأقله من اليابسة، ف 500,000 من البحار والمحيطات و100,000 كيلومتر مكعب من اليابسة. لكن عندما يأتي المطر يمن ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة على ما تبخر منها، فيأتي المطر 165,000 على اليابسة ويخصم ذلك من حصة البحار والمحيطات، بخر منها 500,000 يزيد عليها 435,000 كيلومتر مكعب فقط. ال 65,000 دول تلعب دور هائل في عمران الأرض، ثم تفيض إلى البحار والمحيطات، شق الفجاج والسبل، تفتيت الصخور، تكوين التربة، تركيز المعادن، تلطيف الجو، ري الإنسان والحان والنبات، ثم تفيض إلى البحار والمحيطات. طب بالله عليكم من يملك ذلك إلا رب العالمين؟ هل في إنسان عاقل يمكن أن يدعي أن له دور في ذلك؟ شوف أن تتم العملية بهذه الدقة الفائقة. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا يعني أحيينا، أحيينا به أرض ميتة، والأرض طبعا تكون موات، فإذا ربي أنزل عليها الماء تخضر ويعني تربو إلى أعلى، بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. والقرآن دائما يشبه البعث بعملية الإنبات، يعني نحن شايفين الإنبات أمام عيوننا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت الحديث مرات عديدة هنا، قل كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فانداش الصحابة يقول يا رسول الله إيش عجب الذنب هذا؟ يقول عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصفص في نهاية العمود الفقري. وفعلا ثبت أن في آخر العمود الفقري في ثلاث فقرات يعني مندمجة مع بعضها البعض وعمل عظمة واحدة وفي حجم حبة الخردل، يعني شيء لا يكاد الإنسان أن يراه. فيقول عظمة في نهاية العصر في حجم حبة الخردل، وبين يقول ما بين النفختين 40، النفخة الأولى يعني التي يموت على إثرها كل حي، النفخة الثانية التي يبعث على إثرها كل ميت. وهما ثلاث نفخات، نفخة الصاعق وبعدين نفخة الموت وبعدين نفخة البعث، ثلاث نفخات وراء بعض. بس بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفختين الأخيرتين، يقول ما بين النفختين أربعون. حتى بيسألوا راوي الحديث أبو هريرة إذا أربعون إيه، يوم، شهر، سنة، أسبوع؟ قال والله لا أدري، يعني هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بين نفخين أربعون. ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البق، زي ما نشوف النباتات الخضراء هذه تنبت، ينبت الإنسان من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها، يعني أو النبتة من بذرتها. فالحقيقة القرآن جميل جدا ويوضح لنا هذه القضايا يعني بشكل يفوق الخيال ودون خطأ علمي واحد. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدا ميتا كذلك تخرجون. وجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ثم إنها للجنة أبدا أو النار أبدا. هذه رحلة الوجود، والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ثم إنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فربي يكرمنا جميعا بالجنة بغير حساب إن شاء الله رب العالمين. قل والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. القرآن يكرر دائما قضية الخلق في زوجية، وهذا له حكمة أو حكمتين بالغتين. الخلق في زوجية تأكيد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، يعني الذي تفرد بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه هو الله، ما في غيره، والواحد الأحد الفرد الصمد هو الله سبحانه وتعالى. طيب باقي الخلق الجمادات والنباتات والحيوانات كله مخلوق في زوجية كاملة، يعني الطاقة المادة عندنا المادة وأضداد المادة، مطر وأنتي مطر، عند الطاقة الموجب والسالب، عند النبات الذكر والأنثى، الحيوان الذكر والأنثى، الإنسان الذكر والأنثى. فالخلق في زوجية أولا وسيلة من وسائل إعمار الحياة على الأرض حتى تقوم الساعة، لأن لولا الخلق في زوجية كان آدم وحواء ماتوا بلا ذرية، خلاص تات الحياة على الأرض. فالخلق في زوجية من علامات حكمة الله في الخلق، أنه يريد أن يعمر هذا الكوكب الأرض بالحياة إلى أن يشاء الله أن يوقف ذلك، يعني يأتي الأمر بإفناء كل شيء. وقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأنا ذكرت هنا مرات عديدة أن الكون الذي نحيا فيه الآن سيدمر بالكامل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طيب وبرزوا لله الواحد القهار منين؟ من الأرض الجديدة، يعني من طلاقة القدرة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى سيحمل كل ذرات هذه الأرض في الأرض الجديدة، وسنبعث من الأرض الجديدة ليس من هذه الأرض. وقلنا أن الأرض الجديدة ستكون عملاقة، يعني أكبر من هذه السماوات الأرض الحاليين بكثير، حتى تتسع للبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. فالأرض الجديدة ستكون شيء عملاق فوق التصور، وسيكون عليها بعض ملامح هذه الأرض. صحيح ما في جبال، ما فيش، كلها مسطحة تماما حتى تتسع للناس. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النيل والفرات من أنهار الجنة. طب يا رسول الله موجودين الآن؟ لا، حيكونوا على الأرض الجديدة ولكن بمعيار أكبر كثيرا من أحجامهم الحالية. كل شيء حيكون ضخم جدا حتى البشر، يعني قل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. صور 60 ذراع يعني 30 إلى 42 متر، بدأ طوله 30 إلى 42 متر يعني. وقد يدخلون الجنة على هيئة آدم وعلى وجه يوسف عليه السلام، يعني من فضل الله هذا يكرمنا أنه بعثنا في أحسن صورة إن شاء الله رب العالمين. فالأرض الجديدة ستكون عملاقة جدا، وسيكون عليها ساحة البعث، يعني القبور تشق ويخرج منها الأموات بعد إنزال هذا المطر الذي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وهي ساحة العرض ساحة الحساب. ثم جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منها، عليها الصراط الذي يقود إلى الجنة، وأول من يعبر الصراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التصور يحيي معاني كثيرة في قلب وعقل المسلم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وهنا برضو القرآن يمن علينا فيه ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بأنه يسر لنا عبور الماء. بإيه؟ أن جعل الماء له ظاهرة اسمها ظاهرة التوتر السطحي. يعني إيه التوتر السطحي؟ جزيء الهيدروجين، جزيء الماء عبارة جزيء مزدوج القطبية، ذرة الهيدروجين تحملان شحنة موجبة، ذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة. لما تلتقي الشحنات المختلفة تتشابك تلتحم مع بعضها البعض فتعمل شدة لسطح الماء. هذه الشدة تحمل حاملات الطائرات، حاملات الحاويات، تحمل ملايين الأطنان من الماء. ولولا هذه الصفة ما استطاع الإنسان أن يعبر يعني قناة مليئة بالماء، مش هقول بحر أو محيط غيره. فرب بيمن علينا بهذه النعمة العظيمة التي لولاها ما استطاع الإنسان أن يعبر يعني مساحة مغمورة بالماء. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. حتى الماء له ظهر، أصبح مع التوتر السطحي هذا أصبح الماء له ظهر زي ظهر الدابة، زي ظهر الحصان أو ظهر الجمل. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتوا عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بدأنا تنتقل الآيات إلى نقطة خطيرة، يعني الإنسان لو ترك نفسه نهب للشيطان الشيطان يعبث به كيفما شاء، يعني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يعني بيستغل فرصة إنه هو يعبث بالإنسان الذي لا يتحصن يعني بحصن الله سبحانه وتعالى كيفما شاء. فالشيطان يصور لبعض المشركين في الأزمنة الماضية ويمكن الآن أيضا أن الله له ذرية، وأن ذرية رب العالمين كلها من البنات، وأن البنات دول هم الملائكة، ويعني نوع من أنواع التخريف الذي له لا أساس له من الصحة. يعني فالآيات التي جاءت بعد ذلك بتلوم على هؤلاء الذين لم يدركوا معنى الألوهية، أن الله تعالى لا شبيه له من خلقه ولا شريك له في سلطانه ولا منازع له في حكمه، وأن الله فوق كل خلقه يعني لا يشبهه أحد من خلقه، فلا يجوز أن أفرض على الله ما أراه في البشر إطلاقا، لا يجوز هذا إطلاقا. ولكن من صور الشرك أن يحاول الإنسان أحيانا أن يصف الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه. فالآيات تلوم على الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقول يعني هم كانوا إذا بشر بالأنثى يسود وجهه ويزعل ويغضب، فيصف لله سبحانه وتعالى ما لا يقبله لنفسه. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. يخرصون يعني يكذبون على الله سبحانه وتعالى. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني هل ربي أنزل كلام من عنده يقول له فيه إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني كان يأتي النبي بالأنبياء وينصح الناس بالتوحيد، انصحهم بتعظيم الله سبحانه وتعالى، بتنزيه الله عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. يدعو منا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين يقصد ويتبع، يعني نوجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. طبعا هذه حجة مستمرة إلى يومنا هذا. لسه بالأمس يعني شاب من أبناء إحدى الأسر هنا يقول لي يعني إيه ذنب المسيحي إن طلع على أهله بيروحوا الكنيسة وبيعبدوا المسيح عليه السلام. طيب يعني أعظم هدية يقدمها ربنا تبارك وتعالى ده نعمة العقل. والإنسان لما يبلغ سن الرشد لابد أن يوظف عقله، يعني مش يتبع أبوه وأمه يعني اتباع أعمى. يعني لأن احنا من قبيل الشكر على هذه النعمة حسن توظيفها، وحسن توظيفها يعني في أمر الدين اللي هو أمر مصير الإنسان، خلود الإنسان بعد هذه الحياة، استقامة هذه الحياة ثم الخلود من بعدها. فكل إنسان يعني مطالب بتوظيف عقله، وكل ما وهبه الله سبحانه وتعالى من علم أو معرفة في مدارسة هل أنا على الدين الصحيح أم لا، هل أتبع هذا الدين أم لا أتبعه. وأي إنسان يوظف عقله يعني لا يمكن يصدق أن عيسى هو إله أو أنه ابن إله وأنه عذب في الأرض هذا العذاب الشديد وأن الله لم ينقذه يعني الإنقاذ اللائق به. قضية إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون لا تزال تردد إلى يومنا هذا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. بعدين بيوجه الكلام للرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني أنا جاي لكم بأكثر مما يدعو إليه آباءكم لا يسمعون النصيحة، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإن تنتقل الآيات بعد ذلك في هذه السورة المباركة بالإشارة إلى عدد من أنبياء الله، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وماذا جوبه به هؤلاء الأنبياء من أقوامهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، فتبرأ إبراهيم من ذلك. وإذا صورة من صور عدم اتباع يعني ما يجد الشاب أو الشابة ما عليه آباؤهم من ضلال، لا يتبعونه لمجرد أن الآباء يعني يتمسكون به، بل لابد من توظيف العقل في الحكم على الأمر الذي يهبني الخلود في الجنة أو لا قدر الله في النار إذا لم أكن على طريق السوي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني هذا كان رد إبراهيم عليه السلام على أبيه وعلى قومه. وبعدين تقول الآيات بل متحت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وبعدين الآيات توجهنا إلى أن الناس يحكمون في هذه الحياة الدنيا بمعايير خاطئة تماما، يعني الثراء، الجاه، السلطان، القدرة على التحكم في مقدرات الناس. فكانوا يتعجبون يعني لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لينزل عليه القرآن الكريم آخر الرسالة السماوية وأتمها وأكملها. يعني شمعنا فقالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة أو الطائف، يعني دول كان مراكز الثقل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب السلطان، لا، الله يختار يعني صاحب الأخلاق الكريمة، صاحب الفطرة السوية، صاحب الخلق النبيل الذي يؤثر في من حوله بأدبه بسلوكه بأخلاقه بمكارمه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قمة حقيقة، يعني اللي بيكتبوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاولوا يسردوا سرد تاريخي، يعني ولد امتى وولد فين وابوه مات عمره قد ايه وابوه مات وفيت عمره قد ايه وكفلوا جده وبعدين كفلوا عمه وبعدين رعى الغنم لقريش على خراريط مع نمال زهيد وتاجر مع عمه. يا اخواننا والله اخلاق الرسول وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم اولى بالايضاح، لانه جاء لهذه الرساله. يعني القران يقول وانك لعلى خلق عظيم، يعني لما صلح الحديبيه عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، الحديبيه دي اسمها الشميسي الان في الطريق بين جده ومكه، فمحبش من ادبه انه يفاجئ اهل مكه يفتكروا جاي لمعركه يغزوهم، فعسكر في الحديبيه وبعت وفد يعني يفاوض قريش ويقول لهم يعني احنا جايين لحرب، جايين للعمره يعني. فبعت سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله يفاوض قريش، فقالوا له انت لو عايز تطوف وتسعى اتفضل طوف وتسعى، اما محمد لا. فقال والله لا اطوف قبل رسول الله ابدا، حب عجيب، حب الصحابه لرسول الله لاخلاقه لدبله لكرمه لفطرته السليمه صلى الله عليه وسلم. هذه الجوانب لا تبرز عاده، يعني السرد التاريخي مهم ومطلوب، لكن الاهم منه يعني لماذا احب الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد، كان على مستوى من الاخلاق عجيب. رجع عثمان يعني معه وفد من قريش يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ان قريش رافض تماما نعمل عمره قبل الرسول، مش عايز يسفك دماء المسلمين. فرجع رئيس الوفد قريشي يقول يا معشر قريش والله اني زرت كسرى في ملكه وزرت بتاع الروم قيصر في ملكه وزرت النجاشي في ملكه، فما رأيت صحابة يحبون إمامهم كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. لما توفي دخل عمر الخطاب ينعى هذا النبي العظيم ويسجل حجم الخسارة التي خسرتها الأمة بغيبته، قال كلاما يعني يهز القلوب والله. يعني فأقول هم بيقيسوا الناس تقيس معايير الدنيا، عنده مال قد ايه، عنده سلطة قد ايه، عنده جاه قد ايه، عنده بيت قد ايه، يعني لا، هذه ليست المعايير التي يقاس بها الإنسان. المعايير التي يقايم بها الإنسان أكبر وأعظم وأنبل من كل تراب وحطام هذه الدنيا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني رب ليه باين ما بين أرزاق الناس، لأن الناس مش ممكن يعيشوا كلهم في مستوى واحد، مش ممكن تقيم الحياة والناس كلها يعني عندها من الكفاية ما لا يسمح مثلا يكون عندي خادم أو خادمة أو عندي حارس أو عندي سائق. فربي وزع يعني أقدار الناس بعلمه وحكمته وقدرته. وسخريا من التسخير يعني ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وهذا سر تسمية الصورة، يعني كل المتاع المادي الذي يمن به ربنا تبارك وتعالى على الإنسان متاع زائل لا يجوز أن يضحى بالخلود في الآخرة من أجله. يعني العاقل الذي يسعى للبقاء الذي لا نهاية له في الآخرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كان بعض الأخوات بيسألوني قبل ما أجي لكم، يعني هل الجن حقيقة؟ هل بيتصل بالإنسان؟ وهل يعني ما ينفث من أفكار يعني صحيح؟ والجن خلق مكلف كالإنس تماما، يعني وعمروا الأرض قبل الإنس، وعدم الإيمان بهم أدخل الناس في متاهة. اللي خلى الغربيين يقولوا الإنسان عمره 10 مليون سنة أو 15 مليون سنة، وقلنا مرات عديدة أن آدم عليه السلام 40,000 أو 50,000 سنة لا يتعدى عمره ذلك أبدا. سفينة نوح اكتشفت وتعدت عمرها المطلق بالكربون المشاع 30,000 سنة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين آدم ونوح 10 قرون، يعني 10,000 سنة. القرن مش 100 سنة، لا، القرن يعني جيل من البشر، جيل من الأمم. يعني فآدم لا يمكن يتعدى عمره 40,000 سنة إلى 50,000 سنة، ده حملنا يعني نبالغ شوية. أما الأعمار الكبيرة دي هي آثار للجن، لأن إذا وجدوا أي شيء يدل على ذكاء، يعني رسم في داخل كهف من الكهوف أو أدوات مصنعة، هذا شغل الجن يعني. وهذا الذي يعني عدم الإيمان بخلق غيبي اسمه الجن جعل الغربيين يقعوا في مطب خطير من الأخطاء الاستنتاجية الكبيرة. طبعا بيقول أن هذا الكلام يعني زينة الحياة الدنيا إلى زوال، ولا يجوز للمسلم أو للعاقل أن يضحي بالآخرة الباقية الخالدة الأبدية من أجل سنوات قليلة من المتعة في هذه الدنيا. وهذا سر تسمية سورة الزخرف. مرة جاني بحث للتقييم، يعني أستاذ كلية الطب في جامعة الأزهر عامل يعني بحث عن الآيات هذه، ويقول هذه بتتكلم عن مركبة الفضاء. طبعا إيش علاقتها بمركبة الفضاء؟ إيش علاقتها؟ وقعد بقى وأنا بناقشه في البحث، يعني المركبة مش عارف بيحطوا فضة فين، وبيحطوا نحاس فين، وبيحطوا مش عارف، طيب إيش علاقته؟ الآية بتتكلم عن زينة من زينة الحياة الدنيا، ويقول أن هذه عبارة عن زخرف وعن ديكور وعن حلية مؤقتة للغاية. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نتكلم على مسألة يعني زينة مرحلية مؤقتة، يعني لا يجوز أن تشغل بال المؤمن شغالا كاملا. أنا رفضت البحث طبعا، ما قبلتوش، وزعل مني صاحب البحث. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الجن موجودون، منهم الصالحون ومنهم الفاسدون، وربنا يكفينا وفيكم شر الفاسدين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كثير من الناس أو حتى كتب التفسير لا تفسر معنى بعد المشرقين تفسيرا صحيحا. يعني إيه بعد المشرقين؟ عارفين في الربيع والخريف تكون الشمس متعامدة على خط الاستواء تماما. في صيف نصف العشرين من القمر الشمالي الشمس تتعامد على مدار الجدي. في شتاء نصف القمر الشمالي يكون صيف على مدار السرطان. طيب الانتقال من مدار السرطان لمدار الجدي، المدار الجدي مدار السرطان، أبعد مسافة بين المشرقين. فبعد المشرقين عايز يقول أبعد مسافة ممكنة على سطح هذه الكرة الأرضية بعد المشرقين. لكن طبعا لو أنا بتكلم عن شروق مثلا في عمان أو في القدس، لا، مسافة بسيطة. أما بعد المشرقين يقصد بها أبعد مسافة بين المشرقين، وأبعد مسافة بين المشرقين في الانتقال من الربيع إلى الصيف، أو من الشتاء يعني من الخريف إلى الشتاء. يعني بنتقل من التعامد على خط الاستواء إلى التعامد على مدار السرطان شمالا أو مدار الجلد جنوبا. وهذا المقصود ببعد المشرقين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أن نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات تقول له يعني استمسك بالوحي الذي أكرمك ربك به. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني القرآن هذا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل الذين آمنوا به في حياته والذين اتبعوه بعد مماته. وسوف تسألون، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل واحد فيكم ماذا قدم لهذا الدين، وماذا يعني هدى الله به، أو كم هدى الله به من الناس. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وذكر يعني هنا شرف، يعني مكانة عظيمة، أن يعني الله يمن على المسلم أنه يقف موقف الداعي لهذا الدين، المنافع عن هذا الدين، الملتزم بهذا الدين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني كل رسل الله جاءوا بالتوحيد الخالص، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن الله تعالى لا شريك له في ملكه، لا شبيه له من خلقه، لا منازع له في سلطانه. وعند تنتقل الآيات الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام، لفتة سريعة، موسى والفرعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يعني بعض الكتب التفسير تختلف كلمة الساحر هنا مذمة لسيدنا موسى عليه السلام. لا، هم كانوا السحر هو قمة العلم في زمانهم، فالساحر هو يعني العالم، يعني القادر على أن يجيبهم على تساؤلاتهم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هذا علاقة فرعون بموسى، وكان متكبرا على هذا النبي العظيم سيدنا موسى عليه السلام بملكه، يعني لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يعني في موضوع المطاردة لسيدنا موسى عليه السلام والذين خرجوا معه، أغرق الله فرعون وجنوده، كان معه جيش جرار. وتكلمنا عن نجاة فرعون، اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. نجاة فرعون آية من آيات الله، وكان سبب في إسلام عدد كبير من الناس، منهم ريس بوكاي هذا الطبيب الفرنسي الذي عالج مومياء فرعون. وإن تنتقل الآية للحديث عن سيدنا عيسى عليه السلام، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون يعني معادون واخذين موقف عدائي من دعوة عيسى عليه السلام. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. يعني من العلامات الكبرى للساعة نزول عيسى بن مريم، يعني 10 علامات كبرى. لما الصور طبعا كثيرة وغلفها ظهر، لكن العلامات الكبرى 10: الدابة، الدجال، الدخان، نزول عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، ثلاث خسوف: خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. دول العلامات الكبرى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، العلامات الكبرى هذه هي العلامات الكبرى، يعني الدابة، الدجال، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، ثلاث خسوف: خسف المشرق، خسف المغرب، خسف بزيدة العرب، وأخيرها النار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. وسيدنا رسول الله يقول أنها يعني تحدث بسرعة، سرعة المسبحة التي قطع قيطها، يعني إذا ظهرت أول علامة تتتابع العلامات الأخرى بسرعة فائقة للغاية. ولذلك العلماء مختلفين على إيه العلامة الكبرى الأولى، لكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إما طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، يعني تكلم الناس ضحا، يعني هذا من جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي تتتابع بسرعة كبيرة، سرعة المسبحة التي قطع حيطه. ومن العلامات الكبرى النزول عيسى بن مريم، ونزوله يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نقول للنصارى هذا الكلام عشان يحترموا، يعني يعرفوا قيمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن عيسى الذي يقدسونه والذي بالغوا في تقديسه حتى عبدوه من دون الله سينزل من السماء كعلامة من علامات الكبرى للساعة يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لعلم للساعة، يعني علم من علام الساعة، فلا تمترن بها وتابعوني هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني الآية دي تكررت كثيرا في القرآن الكريم، يعني شهادة من سيدنا عيسى بالعبودية لله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم كما جاء في سورة مريم: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف متى الساعة، يعني حديث جبريل لما جاءوا بقول له متى الساعة، قالوا من المسؤول عنها بعلامة من السائل صلى الله عليه وسلم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني في يوم القيامة يعني الصراعات على أشدها إلا الصالحين، كل واحد يمسك في خناق اللي ضلله وأبعده عن الطاعة أو أغراه بالفساد أو أغراه بالخروج على منهج الله سبحانه وتعالى وعايز يقتله قتلا. يعني هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء هم الصالحون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الأزواج هنا مش الزوجة، يعني أشباهكم في السلوك. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أنتم وأشباهكم في الطاعة، أشباهكم في الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. نظراؤكم، يعني ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون تتنعمون، تسعدون. يعني ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشهي الأنفس وتنظر الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. المبلس اليائس الآيس، يعني المبلس الذي فقد كل أمل، يعني ما فيش شيء بعد ذلك. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك هو حارس النار، يعني الله يجرنا منه ومن مكانه. يعني لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديه مكتوبون. الله لا تخفى عليه خافية، يعني لا يتخيل عاقل أنه ممكن يعمل معصية وفي السر وما حدش شافه، يعني خلاص يعني عدت. لا، الله مطلع على كل شيء. الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديه مكتوبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني رد على النصارى الذين يزعمون بأن عيسى ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقلنا إذا كان البشر يحتاجون إلى الذرية لاستمرار عمارة الأرض إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فالله غني عن ذلك، الله لا يحتاج إلى من يخلفه، فهو الباقي الأبدي إن شاء الله. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. القرآن يكرر كثيرا رب السماوات والأرض، لو أن فيه شيء غير السماوات والأرض كان ذكرها القرآن الكريم. يعني نحن نعيش في كون واحد، الكون ده عبارة عن 7 كرات عظيمة تمثل السماوات 7، مركزها نقطة ضئيلة جدا نعتقد أن ترى هي الأرض، والأرض بداخلها الأرضون 7، وأن هذا كل الوجود، يعني ما بعد ذلك غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن يصف الكون دائما بالسماوات والأرض، يعني ما في شيء تاني. طبعا الغربيين بيتكلموا عن يعني مالتي فيرس، يعني أكوان متعددة، أو بولي فيرس أكوان كثيرة. لا، هو كون واحد مكون من 7 سماوات مركزها 7 الأرضية. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يعني هو رب كل من في السماوات 7، ورب كل من في الأرضين 7، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا هذه البينية جاءت في 20 آية قرآنية كريمة، وأنها تؤكد على مركزية الأرض من السماوات، وهو ما لا يستطيع الإنسان أن يدركه أو أن يحققه، رب السماوات والأرض وما بينهما. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أنى يصرفون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه السورة المباركة، لعلنا استطعنا أن ننقل لكم بعض لمحات عن الإعجاز العلمي فيها وعن محتوى السورة بصفة عامة. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.